إلهي بأهل الذكر والمشهاد الأسماء بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسماء بنور باذ في غايه بالوهم فانجلى ظلام وذاك النور ما خلفه مرمى بسر مقامات تجل لعظمها عن الوصف إذ في وصفها حير الفهم بكل خليل قد خال عن شوائب وكل جليل قد جال نوره الظلما بعرش بفرش بالسماوات العلا بما قد حاوى قلب المحقق من رحمة بأسرارك التي سترت جمالها فلم يرها إلا فتى في الهوى تما ببدر أتى يهدي الأنام لحيكم فكم فاز بالخيرات من ركبوه أما بأهل الفنا والسكر والصحو والباق بكل محب في محبتكم هما بكل مريد طالب لجنانكم فلم يعرف الأحزان فيكم ولا الهم دعوناك والأحشاء يبدو زفيرها وعيناي جدا في دموع كما الدمى وصبري تقضى وانقضى العمر راحلا وحبك يا مولاي قلبي يا قد أصمى إلهي بأهل الانكسار وحقهم ومن بك قد نالوا المقام المعظم ومن أطلقوا الأكوان حبي وطلقوا ما ولم يشكو لزاد ولا ضما ومن مراه للخد في ترب أرضكم ومن بالهوى للسقم في الحال أسقما عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم أضحى له الكون خادم عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم أضحى له الكون خادم إلهي بهم أدعوك يا سيد الورى بمن بتجل القرب يا حب أعجما تقبل وجد وافو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما لعبد غدا يسمى بحبك مصطفى خليع عذار في المحبة حكما وأتباعه والسالكين طريقا وكل الورى من لذاتك عمما وصل وسلم سيدي كل لمحات على المصطفى من بالمعارج أكرم ونال دنوا ولا يضاها ورفعة وبعد اختراق الحجب للرب كلما وشهد مولاه العظيم جلاله وصلى عليه الله منا وسلما وأرسله يدعو البرايا لقربه وخصصه في الكون أن يتقدم آل وأصحاب ليوث ضواري ولا سيما الصديق من فيه هيما وفاروقه وعثمان ثم ابن عمه وأولاده السادات ثم من انتمى وأتباعه والناهجين سبيله مد الدهر ما هب الصبا وتنسما إلهي بأهل الذكر والمشاد الأسنى بمن عرفوا فيك المغاير بالأسماء بنور بدا في غايها بالوهم فانجلى الظلام وذاك النور ما خلفه مرمى بسر مقامات تجل لعظمها عن الوصف إذ في وصفها حير الفهم بكل خليل قد خال عن شوائبه وكل جليل قد جلى نوره الظلمة بعرش بفرش بالسماوات العلا بما قد حوى قلب المحقق من رحمة بأسرارك التي سترت جمالها فلم يراها إلا فتى في الهوى تم ببدر أتى يهدي الأنام لحيكم فكم فاز بالخيرات من ركبوه أما بأهل الفناء والسكر أو الصحو والبقاء بكل محب في محبة فيكم ولا الهم دعوناك والأحشاء يبدو زفيرها وعينا يجاد في دموع كما الدمى وصبري تقضى وانقضى العمر راحلا وحبك يا قد أصمع إلهي بأهل الإنكسار وحقهم ومن بك قد نالوا المقام المعظم ومن أطلقوا الأكوان أحبي وطلقوا المنام ولم يشكوا لذاد ولا ظما ومن مره للخد في ترب أرضكم ومن بلا وللسقم أسقام عبيد ولكن الملوك عبيده وعبدهم أضحى له الكون خادم إلى غيبهم أدعوك يا سيد الورى بمن بتجل القر يا حب أعجما تقبل وجد وعفو وسامح والمغرم وتب وتحنن يا إلهي وتب وتحنن يا إلهي تكرم.